السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارد ها؟ إيه ثالج. لا لا. الناس دائما بهالزمن هذا يختلفون في المكيفات. لكن وش اللي ترجح الغالب؟ يعني الآن عندما يختلف أهل المساجد بالمكيفات تزاد أو تنقص. ها؟ نعم الراجح أنها تنقص ها؟ لأن دفع الضرر. أولى أولى من جلب هنا كيف أي والله سبحان الله أي والله كثير من الناس يمرضه هذا حتى بعض الناس يسأل عن ترك الجماعة بعض الناس يمرضه ويأتي مثلا يمشي بالطريق الجو فيه مثلا أصل بيته قريب من المسجد قد يمشي فإذا وصل إلى المسجد والمسجد بارد فيضره ودائما الاعتدال يعني هو الأنفع والآن الناس يعني الصلاة كم تأخذ منهم 5 دقائق الآن لو ذهب أحدنا إلى غرفة فيها كتب يريد أن يبحث عن كتاب يأخذه ويتوقع أنه يأخذ هذا 5 دقائق هل يشغل مكيفات ولا يقول ما أتحمل حتى تجد يتحمل 5 دقائق والعشر دقائق بل إن الناس في دورات المياه يجلسون ترددون عليها وليس فيها مكيفات لكن إذا جلسوا في المسجد 5 دقائق والمكيف أقل برودة كما ينبغي تضايقوا هذا ما هذا يؤذي غيره هنا كيف كبار السن والأجسام تختلف في أجسام يعني يعني قصدك للمرضى يعني المريض والله هو هذا يرجع إلى داء المرض الذي فيه فإذا كان لو ما في قد يوجد عندهم غير الكراسي يعني أريكة مرتفعة قد يوجد حجر يجلس عليه قد يوجد جدار قصير يجلس عليه لأن بعض الناس يعني يشق عليه الجلوس على الأرض إذا كان عنده آلام لا سيما في الركب ونحو ذلك لكن إذا كان إنسان لا الجلوس سهل عليه لكنه يشق عليه القيام فبعض الناس القيام يستطيعه ولذا يصلي على كرسي لأن القيام سهل لكن إذا أراد أن يجلس جلس على الكرسي لأن جلوسه على الأرض يشق عليه وإذا كان يستطيع القيام وإذا كان الشخص يستطيع القيام أخر الكرسي يرحمك الله وساوى الصف وإذا كان الشخص لا يستطيع القيام يعني يصلي جالسا فهذا يقدم يجعل الكرسي بحذاء الصف تماما هذا الأصل يعني بعضنا يقول كيف أضع الكرسي نقول إذا كنت تصلي قائما فإنك ترجع الكرسي حتى تحاذي أثناء القيام من بجوارك وإذا قال لا أنا أصلي جالسا على الكرسي فنقول إذن يكون الكرسي بحذاء الصف تماما لأنك أثناء القيام أثناء قيامهم أنت جالس فتحاذيهم بمنكبك وأنت جالس هذا هو الأصل لكن إن قال إن إرجاع الكرسي يضر إن كان يضيق على الصف الذي خلفي فالذي يظهر هنا أنه يقدمه مطلقا إذا كان الصف الذي خلفه قريب بحيث أنه إذا أرجع الكرسي لم يجد مكان يسجد عليه على أنه يمكن إذا كان له أرجل أن يسجد بين الرجلين لكن إذا كان الأمر بخلاف ذلك ف فالذي فنقول له قدم الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة هو الإمساك، وفي الاصطلاح الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. والصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، لحديث بني الإسلام على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن جحد وجوبه كفر إجماعا، لأنه مما علم من الدين بالضرورة وجوبه، لأنه مما علم من الدين بالضرورة وجوبه، وما كان كذلك فجحوده كفر، كجحود الزكاة وجحود الصلاة. فمن جحد وجوب الصوم كفر. وكان أول فرضيته في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 رمضانات. قال: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، برؤية هلاله لا باعتماد الحساب الفلكي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة، بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن إن أمة لا نحسب. فالحساب هذا لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد على الهلال، وذلك لأن هذه الأمور الفرائض إنما يبنى الأمر فيها على الشيء الظاهر، على الشيء الظاهر لا على غيره. ولذا فالصلوات تبنى على الخمس، على الأشياء الظاهرة، من غروب الشمس، من زوالها، وغير ذلك مما يعتمد فيه على معرفة الصلاة مما هو شيء ظاهر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، مع أن الحساب كان في زمنه، ليس كما يظنه بعض الناس أنه أمر حادث، وإنما هو أمر قديم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فيقول هنا: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة 30 أصبحوا مفطرين. إن لم يرى مع صحو ليلة 30 أي من شعبان أصبحوا مفطرين. إذا ترأين الهلال ليلة 30 من شعبان فلم نرى الهلال، وهي ليلة صحو ليس فيها غيم ولا غبار، فإن نصبح مفطرين اتفاقا. وإن حال دونه غيم أو قتر، فظاهر المذهب يجب صومه. إذا كان في ليلة 30 من شعبان فيها غيم أو فيها قتر، فيها غبار، ليست ليلة صحو كالمسألة السابقة، قلنا إذا كانت ليلة صحو فلم نر الهلال أصبحنا مفطرين، هذا هو تمام 30 من شعبان، فيكون شهر شعبان تاما. فإن كانت ليلة الثلاثين من شعبان ليست ليلة صحو بل فيها غيم أو غبرة، فلم نرى الهلال، ويحتمل أن يكون الهلال موجودا لكن حال بيننا وبينه الغيم والقتر. فيقول مؤلفنا: وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، قالوا احتياطا، وتصلى التراويح في ليلته، لكن لا يحل به الدين ولا تطلق به المرأة التي أجل طلاقها إلى أول رمضان، لأن هذا من باب الاحتياط. فإذا قال الرجل لامرأة: أنت طالق في أول يوم من رمضان، لم تطلق في هذا اليوم، لأن صومه من باب الاحتياط. وإذا كان عليه دين مؤجل إلى أول رمضان لم يحل، لأن هذا من باب الاحتياط. هذا هو المذهب، وليس لهذا أصل في كلام أحمد كما قال شيخ الإسلام وصاحب الفروع، ليس له أصل في كلام أحمد، يعني من جهة الوجوب، يعني أنه يجب صومه، فليس له أصل في كلام الإمام أحمد، ولذا لا تتوجه إضافته إلى الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة، يعني ليس للوجوب أصل في كلام الإمام أحمد، والقول الثاني في المسألة هو قول الجمهور، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة وابن عقيل، أنه ينهى عن صيامه، أنه ينهى عن صيامه. وهل هذا النهي للتحريم أو للكراهية؟ قولان، أصحهما أن النهي للتحريم، وهو الذي اختاره أئمة الدعوة النجدية، فإنهم قالوا بالتحريم، وهو ظاهر الحديث كما يأتي. بما استدل الحنابلة الذين قالوا بأنه يجب صومه؟ قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه، اقدروا له يعني ضيقوا عليه، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق. قالوا: وهو مذهب ابن عمر راوي هذا الحديث، فقد جاء في أبي داود بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا حال دون منظره غيم أو قتر أصبح صائما، أصبح صائما، يعني من فعله لا من أمره رضي الله عنه، فإنه يصبح صائما إذا حال دون منظره غيم أو قتر. وقال الجمهور إنه ينهى عن صومه لما ثبت في سنن الأربعة، ورواه البخاري معلقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة عن عمار بن ياسر رضي الله عنه، عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ظاهره التحريم كما تقدم. فإن قيل: فما الجواب عن قوله فاقدروا له؟ فالجواب أن المقصود من ذلك أيحسبوا له، احسبوا له، وذلك لأن القدر يأتي كذلك بمعنى الإحاطة بالمقدار. يقول: قدرت الشيء أقدره قدرا وقدرا، أي أحط بمقداره. وقد جاء هذا مفسرا في السنة الصحيحة، فقد جاء في رواية مسلم: فاقدروا له ثلاثين، فاقدروا له ثلاثين. وجاء في رواية البخاري: فأكملوا العدة ثلاثين، فأكملوا العدة ثلاثين. وهذا كله من حديث ابن عمر، وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة نحوه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان 30. هذا من حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود نحوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان، يعني في رؤية هلاله، ما لا يتحفظ من غيره. قالت: فإن رأى الهلال صام، فإن رأى الهلال صام، وإن غم عليه عد 30 ثم صام، وإن غم عليه عد 30 ثم صام. وعلى ذلك فالصواب هو القول الثاني، وأنه ينهى عن صومه. تقدم أن الراجح أن النهي هنا للتحريم. قال: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. إن رؤي الهلال نهارا فهذه الرؤية في المذهب ليست بمعتبرة، لأن الرؤية المعتبرة هي الرؤية التي بعد غروب الشمس لا في النهار. ولذا هنا نقول: وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. إن رؤي كذلك بعد غروب الشمس، لأن الرؤية المعتبرة هي الرؤية التي بعد غروب الشمس كما في كشاف القناع، يعني إن رؤي بعد غروب الشمس. والمؤلف أتى بهذه المسألة هنا ليرد على من قال إنه إن رؤي نهارا فهو لليلة الماضية. إن رؤي نهارا فهو لليلة الماضية، فأتى بهذه المسألة في رد قوله. وإلا فإن الرؤية المعتبرة شرعا هي الرؤية التي تكون بعد غروب الشمس. قال: وإن رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. إذا رآه أهل بلد، كأن يرى مثلا هنا في قطر، فيلزم الناس كلهم الصوم في أقصى إفريقيا وفي أقصى آسيا وفي عامة البلاد الإسلامية. هذا قول الجمهور، فإذا رؤي في بلد لزم الجميع الصوم. واستدلوا بالحديث المتقدم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. قالوا: هذا حديث يخاطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، صوموا وأفطروا. وعلى ذلك فقالوا إنه يجب على الجميع أن يصوموا. والقول الثاني في المسألة هو قول إسحاق، أن لكل أهل بلد رؤيتهم، أن لكل بلد رؤيتها. واستدلوا بحديث كريب في صحيح مسلم، وفيه أنه أتى الشام فرأى الهلال ليلة الجمعة ورآه الناس، فصام معاوية رضي الله عنه وصام الناس، ومعاوية في ذلك الوقت هو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. ثم أتى المدينة كريب فذكر ذلك لابن عباس، ثم أتى مكة فذكر ذلك لابن عباس، فقال ابن عباس رضي الله عنه: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقال له كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ظاهر في الدلالة على هذا القول. وقال الشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه إذا اتحدت المطالع، أي مطالع القمر، فيجب مع اتحادها الصوم إذا رؤي في بلد هي إذا رؤي في بلد فيلزم من وافقها في مطلع القمر أن يصوم كذلك. وعلى ذلك فيجب الصيام مع اتحاد المطالع. والمطالع أي مطالع القمر لا خلاف بين أهل الفلك أنها تتحد وتختلف، أنها تتحد وتختلف، ووقوع ذلك أيضا يقر به الفقهاء أي اختلافها. لكن هل هذا مؤثر أم ليس بمؤثر؟ قال الجمهور إنه ليس بمؤثر، وقال الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام إنه مؤثر، وهذا هو الراجح. وذلك لأنه إذا رؤي في بلد مثل رؤي في قطر، ولنفرض أن أهل الكويت مثلا مطلعهم هو نفس مطلع أهل قطر، هذه مسألة فرضية، إذا فرض هذا فإن نقطع أنه ما دام أنه رؤي في قطر فإنه يرى في الكويت، لأن المطلع للقمر واحد. لكن قد يحول بينهم وبين رؤيته غيم أو قتر أو نحو ذلك، وعلى ذلك فيكون في حكم يكونون في حكم من رأى، يكونون في حكم من رأى. إذا فرضنا أن نجد والحجاز أن مطلعها واحد فرضا، فإذا رؤي في نجد فنقطع أنه يرى في الحجاز، وعلى ذلك فإذا اتحدت المطالع وجب الصوم، وإذا اختلفت فلا. وهذا هو الراجح، وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وهناك من المعاصرين من يعتني بمسألة توحيد الناس في الصيام، ويكثر من الكلام فيها وتقريرها، وهذه مسألة من المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الخلاف. هذا ابن عباس رضي الله عنه وأهل الحجاز أو أهل مكة خالفوا معاوية رضي الله عنه وأهل الشام فيها، فهي من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. وإنما ينبغي أن يقرر هذا الكلام في المسائل العظام، في مسائل التوحيد العقائد، وفي أيضا فروع الإسلام التي فيها نصوص صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه التي يدعى الناس إلى أن يتفقوا فيها. وأما هذه المسائل فإنها مسائل الخلاف سائغ فيها. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: والهام هو الأصول العظام، لأن الإخلال فيها هادم للدين من أساسه، هادم للدين من أساسه. قال: ويصام برؤية عدل ولو أنثى، يصام برؤية عدل ولو أنثى، تكفي رؤية عدل واحد في شهر رمضان. فإذا أتى عدل وقال إني قد رأيت الهلال قبل قوله وصام الناس. وعلى القول بأن البلاد الإسلامية كلها تصوم، جميع البلاد الإسلامية تأخذ برؤية هذا الشخص، ذلك لأن هذه الرؤية خبر ديني، والخبر الديني ليس كالشهادة. قد يقول قائل: أنتم لا تقيمون الحد في الزنا مثلا حتى يشهد أربعة، فكيف يصوم المسلمون كلهم على رؤية رجل واحد، ولا تقيمون الحد على رجل حتى يشهد أربعة، حتى إنكم لا تقبلون فيهم امرأة؟ فالجواب أن هذا خبر ديني، كما أننا نقبل حديث الرجل الواحد وحديث المرأة الواحدة، فتقام الحدود بحديث رجل واحد، بحديث رجل واحد. يعني لو حد السرقة لو لم يثبت لنا إلا بخبر رجل واحد لا أثبتنا الحد بخبره، لأن هذا خبر ديني، والخبر الديني يقبل فيه الواحد. وقد جاء هذا في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وعند المالكية لا بد من رؤية اثنين، واستدلوا بما جاء في النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث، وفيه: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وما ذهب إليه الجمهور أصح، لأن حديث الجمهور منطوق وهذا مفهوم، فقوله فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا مفهومه أنه إن شهد واحد فلا نصوم ولا نفطر، لكن حديث ابن عمر منطوق، فإنه أتى وشهد فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته وهو واحد: ترى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته. ولما تقدم لكم من أن خبر الواحد يقبل في الأمور الدينية، لأن هذه ليست شهادة، هذه ليست شهادة. قال: ومن قال ويصام برؤية عدل ولو أنثى. ولو أنثى، إذا أخبرت امرأة أنها رأت الهلال قبلنا قولها، لأن هذا خبر ديني يستوي فيه الذكر والأنثى. قال: فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. معلوم أننا عندما نثبت دخول الشهر أن نحسب 30 يوما لخروجه، إلا أن يرى الهلال قبل ذلك بيوم، هذا واضح. لكن هنا الحنابلة استثنوا هاتين المسألتين، يعني متقرر لكم أن الشهر 30 يوما، لا يمكن أن يزيد، لا يمكن أن يزيد، بل قد ينقص يوما. لكن هنا المؤلف ذكر مسألتين، نبدأ بالمسألة الثانية لأنها تبع للمسألة السابقة قبل، ولأن الكلام فيها يؤيد ما تقدم ترجيحه سابقا، وهو قوله أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. تقدم أن المذهب أنهم يصومون اليوم الذي قلنا إنه يوم الشك على الراجح، يصومونه احتياطا، إذا كانت ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، نعم، يصبحون صائمين وجوبا احتياطيا، تقدم هذا. على هذا إذا صاموا احتياطا، ثم إن الشهر مضى له 30 يوما ولم يروا الهلال، نعم، يصومون لا يفطرون، يكونون قد صاموا 31 يوما، لأن اليوم الأول هذا، نعم، قد صيم احتياطا، واضح. المسألة هذا ظاهر لنا، لأن الراجح هو خلاف هذا، خلاف القول بصيام هذا اليوم احتياطا. المسألة التي قبل، قال إذا شهد شاهد واحد برؤية الهلال فكذلك، لو مضى لنا ثلاثون يوما ولم نرى الهلال فإن نصبح كذلك، نعم، صائمين، ونكون قد صمنا كم؟ قد صمنا 31 يوما، واضح؟ قالوا لأن الشهر لا يخرج إلا بشهادة اثنين، إلا بشهادة اثنين، ولو أن إذا مضى ثلاثون يوما لو أننا أفطرنا لكنا اعتمدنا على ذاك الشاهد، ونحن مطالبون بشاهدين، واضح. القول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية، قالوا إن إذا مضى لنا 30 يوما أفطرنا، قالوا لأنه وإن كان شاهدا واحد لكن اعتمدنا شهادته، وأخذنا بها، والشهر ما اشتهر فكان شهرا، لما أخذنا شهادته وهو واحد نعم أصبح قلنا بدخول الشهر واعتمدنا رؤيته شرعا، وهذا القول هو الراجح، وأنه إذا مضى 30 يوما من الشهر وكنا قد اعتمدنا على شاهد واحد، فإن هذا الشاهد الواحد يخرج الشهر بشهادته ضمنا لمضي ثلاثين يوما. هذا هو الراجح ومذهب الشافعية. قال: ويصام برؤية عدل ولو أنثى، فإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يرى الهلال، أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا. بقي لنا خروج الشهر. خروج الشهر في المذهب وهو قول الجمهور لا يخرج إلا بشهادة 2 للحديث المتقدم، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، يعني هلال شوال لا بد فيه من شاهدين، وهو مذهب الجمهور. قالوا إن حديث ابن عمر قد خالف الشق الأول منه، فإن شهد شاهدان فصوموا، وقدمنا حديث ابن عمر لأنه منطوق، لكن قوله وأفطروا قالوا هذا لا معارض له. واضح الآن الحديث: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، الشق الأول فصوموا، نعم، هذا عارض مفهومه منطوق حديث ابن عمر، فابن عمر شهد وهو واحد فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته في دخول الشهر، أما خروجه في قوله وأفطروا قالوا هذا ليس له معارض فنبقى عليه. وعند أبي ثور من أئمة الشافعية أن شهادة الواحد تقبل في خروج الشهر كدخوله، وهذا هو القياس، هذا هو القياس ومقتضى النظر، وعليه فيحمل حديث فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا على الأكمل، وهذا أصح، لكن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور، الاحتياط فيما ذهب إليه الجمهور، وألا نقول إن الشهر قد خرج حتى يشهد شاهدان. قال: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صام. يقول: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله إلى أن قال صام. رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، إما لفسقه أو لكونه لا تعرف عدالته هو مستور الحال، أو لكون القاضي لا يقبل بأن يكون مالكيا، لا يقبل إلا شهادة 2، فرد قوله، قالوا لا بد لنا من شاهد آخر، أو لا نعرفك، أو يعرفون فسقه لكنه رآه، فيقول مؤلف صام. قالوا لأن سلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصوم إلا إذا كان في موضع هو منفرد فيه، فإذا كان في جماعة الناس فلا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، حديث حسن رواه الترمذي وغيره. فنقول لهذا لا تخالف الجماعة، الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، لكن إن كان في موضع هو منفرد فيه كرجل في صحراء لا يدري عن الناس، لا يدري ما الناس عليه، فهو لا يدري، قد يكون الناس صائمين وهو لا يدري، فهو في مكان منفرد، رجل في صحراء بعض البادية في البر، ليس عندهم ما يتواصلون به مع الناس، ليس عندهم إعلام ينقل لهم الخبر، فرأى الهلال قال هل أصوم؟ نقول تصوم، لكن لو كان عندك إعلام بحيث إنك لا تدري، إن كان عندك إعلام بحيث أنك تدري هل يصوم الناس أم لا يصومون؟ فإن كان عندك هذا الإعلام فامشي عليه ولا تخالف الناس، لكن كنت في موضع أنت منفرد فيه فإنك تصوم، هذا هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: لأنه إذا كان في موضع هو منفرد فيه فإنه ليس بمخالف للناس، لأنه لا يدري عن حال الناس. أما إذا كان مع الناس وقد صام والناس مفطرون فقد خالف الناس. ويدل على هذا أيضا أن الشهر ما اشتهر، والله عز وجل أمرنا أن نصوم شهر رمضان، ولا يكون شهرا حتى يعتمد، فإذا اعتمده الإمام آخذا بالرؤية فإن هذا هو الشهر، قال: أو رأى هلال شوال صام. هذا رجل رأى هلال شوال قال فإنه يصوم، ولا يفطر. رجل رأى هلال شوال وحده، قال فإنه يصوم، وهذا ظاهر، لأن سلم قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. يعني رجل يقول: أنا رأيت هلال شوال لكن الناس لم يأخذوا برؤيته، فنقول له صم، لأن سلم يقول: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. قال: ويلزم الصوم لكل مسلم، مكلف قادر. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. قال: ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. يلزمه الصوم. فالمكلف البالغ العاقل، القادر غير المريض، هذا يلزمه الصوم. بقي الصبي، لا يلزمه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، فليس بمكلف بالصوم أي الصبي. لكن هل هو كأمر الصلاة يؤمر بالصوم لسبع ويضرب عليها لعشر؟ قال بهذا بعض العلماء كالشافعية، وقال الحنابلة وهو الراجح: بل الأمر ليس كالصلاة، لأن الصلاة لا تشق، وأما الصوم فإنه يشق، بل الأمر يرجع إلى الإطاقة، فإذا كان الصبي يطيق الصوم أمر به وضرب، وإن كان لا يطيق لم يؤمر ولم يضرب عليه، وهذا هو الراجح، لأن الصوم يختلف فإنه يشق. فبعض الطلاب في المدارس أيام المدارس وهو ضعيف الخلقة لا يقدر على الصوم ولا يطيق، إذا وافق أيام دراسة ووافق صيفا أو قيضا فإنه يشق عليه مشقة شديدة، لكن إذا وافق أيام ليس فيها دراسة والجو مناسب وليس عنده مهنة يعملها هذا الصبي فإنه لا يشق عليه الصوم فيطيقه، فإذا أطاق أمر وضرب، أما الصلاة فيؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر. قال: لكل مسلم، ويلزم الصوم لكل، عندكم العبارة هكذا جميعا؟ أحد معه نسخة أخرى؟ هكذا جميعا؟ إيه؟ يعني لكل مسلم، إيه؟ إيه؟ طيب والروض، نعم، إيه طيب، نعم، ويلزم الصوم لكل مسلم، لكل مسلم لا كافر، لأن الكافر لا تقبل منه الصلاة، إذا كانت النفقة لا تقبل فأولى من ذلك الصلاة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإن أسلم في أثناء النهار أمر بالإمساك اتفاقا. هذا رجل من الجاليات دخل المسجد بعد العصر وأعجبه ما عليه أهل الإسلام وكان يسمع عن الإسلام فحدث به فأسلم، لأن باقي نصف ساعة مثلا يؤذن، نقول له أمسك وجوبا، ما نقول نقدم له التمر كل يعني ضيافة له، لا، مأمور هو بأي شيء بالإمساك، لأن الله جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا قد شهده، وهذا باتفاق العلماء. واختلفوا في القضاء، هل يقضي هذا اليوم أم لا يقضي، مع اتفاقهم على أنه لا يقضي الأيام السابقة، أفطر 20 يوما قبل ذلك، قبل إسلامه من رمضان، هذا لا يقضيه اتفاقا، لكن هل يقضي هذا اليوم أم يكتفى بالإمساك؟ قولان لأهل العلم. الجمهور قالوا إنه يقضي، لما جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسلم، قال لهم عليه الصلاة والسلام، قال لهم صوموا بقية يومكم هذا واقضوه، صوموا بقية يومكم هذا واقضوه، قالوا فهذا فيه القضاء. ورد بأن الحديث ضعيف، وقد ضعفه عبد الحق الإشبيلي وغيره، وهذا حديث ضعيف. وقال الأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن قيم، إنهم لا يقضون هذا اليوم، وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى القرى التي تحيط بالمدينة في يوم عاشوراء، قال من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليصم بقية يومه. وكان يوم عاشوراء واجبا كما يأتي تقريره إن شاء الله في أول الإسلام، ثم نسخ وجوبه إلى الاستحباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان مفطرا فليصم بقية يومه، ولم يذكر قضاء. والشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها، الشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها. وهذا لما أسلم أمسك، ولأنه حيث أمر بالإمساك فلا ينبغي أمره كذلك بالقضاء، فإنه إنما أمر بالإمساك لإجزاء هذا اليوم عنه، هذا هو الصحيح. ثم قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء. إذا قامت البينة في أثناء النهار، قامت البينة في أثناء النهار، وهذا يقع في القديم كثيرا وقل الآن في هذا الزمن لسهولة التواصل إعلاميا، الآن هذا يندر، لكن في القديم أهل هذه المدينة رأوا الهلال وأثبته قاضي البلد، وعلم أهل البلد ليلا، علم أهل هذه البلد ليلا، لكن البلد التي تقرب إليها ليس عندهم خبر بذلك، فلما صلوا الفجر أرسلوا إليهم، أو أرسلوا إليهم في الليل ولم يصل إلا بعد الفجر، فجاءهم الخبر أن هذا اليوم من رمضان. قامت البينة عليهم متى؟ في أثناء النهار. أو رجل رأى في البادية الهلال وذهب إلى المدينة، فما وصل إلى المدينة إلا واجتمع في القاضي إلا وقد طلع الفجر، فعلم الناس في أثناء النهار، فيجب الإمساك قطعا كالمسألة السابقة، لأن الله جل وعلا يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، سواء كنت آكلا وغيره أم لا، يجب الإمساك بقية اليوم. بقي لنا ويدل عليه كذلك حديث صيام يوم عاشوراء الذي تقدم، وهذا باتفاق العلماء. بقي القضاء، القضاء كالمسألة السابقة، الراجح فيها أن القضاء لا يجب والمذهب وجوبه، والراجح أنه لا يجب لأن الشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها، وهؤلاء لم يعلموا إلا في أثناء إلا في أثناء النهار. فإن لم يصم الناس في سنة إلا 28 يوما، هذا يحصل، يتأخر بلوغهم الخبر فقد يفوتهم يوم أو يومان، فلم يصوموا إلا 28 يوما، فالصحيح من المذهب كما في الإنصاف أنهم يفطرون يوم العيد، يعني خرج الشهر، ويقضون يوما، ويقضون يوما فقط، لأن هذا هو المتيقن، لأن المتيقن هو يوم، وأما اليوم الآخر فهو مشكوك فيه، فيكفيهم أن يقضوا يوما، يكفيهم أن يقضوا يوما واحدا، لكنهم يفطرون العيد، يفطرون يوم العيد حيث خرج شهر رمضان ودخل شهر شوال. قال: على كل من صار في أثناء أهلا لوجوبه. قال: وكذا، إذن عندنا إذا أسلم الكافر أمسك، والراجح أنه لا يقضي. إذا قامت البينة نهارا أمسك، والراجح أنه لا يقضي، والمذهب أنه يقضي. مثلهما أو نظير هاتين المسألتين إذا بلغ الصبي أو عقل المجنون، فيجب عليهم الإمساك. وأما القضاء ففيه الخلاف، والراجح نعم أنه لا يجب القضاء. هذا صبي نام في الظهيرة فاحتلم فاستيقظ، نقول له أمسك، يقول أنا مفطر، نقول أمسك بقية اليوم وجوبا، وهل يقضي أم لا؟ الراجح أنه لا يقضي. مثله كذلك المجنون، مجنون لا عقل له، فلما انتصف النهار من رمضان أفاق عقل، فنقول أمسك بقية اليوم. وأما القضاء فالراجح أنه لا يجب عليه القضاء. هذه المسائل، هذه كل واحدة نظيرة الأخرى، فهي نظائر. قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا، ومثل ذلك المريض إذا برئ. هذه مسائل يجب فيها القضاء، وفي الإمساك خلاف بعكس المسائل السابقة. كذا حائض ونفساء طهرتا، الحائض إذا طهرت فيجب عليها القضاء إجماعا، كذلك النفساء. هذه امرأة بقي معها الدم حتى انتصف النهار، فلما انتصف النهار طهرت، عليها القضاء. لو أن الدم استمر معها بعد دخول النهار بدقيقة أو دقيقتين، أذن المؤذن وهي لا تزال حائض، فلما فرغ الأذان انقطع عنها الدم، هذه يجب عليها القضاء، لأنها حائض جزءا من النهار ولو كان يسيرا، هذه يجب القضاء. ولذا جاء في الحديث: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. مثلها المسافر إذا قدم مفطرا، مسافر قدم مفطرا، فالقضاء واجب لأنه أفطر، ويجب الإمساك في المذهب. ولذا قال: وكذا حائض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا. كذلك مريض برئ، مريض ثم إنه برئ من مرضه، فيجب عليه الإمساك، والقضاء ثابت، إذن هذه المسائل يجب فيها القضاء: الحائض والنفساء إذا طهرت في النهار، والمريض إذا برئ، والمسافر إذا قدم مفطرا. هؤلاء يجب عليهم القضاء اتفاقا، لكن الخلاف في الإمساك. والمذهب هو وجوب الإمساك في هذه المسائل كلها، المذهب هو وجوب الإمساك في هذه المسائل كلها. وقال الشافعية: في الحائض والنفساء إذا طهرتا لا يجب، وكذلك المسافر إذا قدم مفطرا، قالوا لا يجب عليهم الإمساك، وإنما يستحب لدفع التهمة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. بقي استحباب الإمساك، إن كان أحد يراه بحيث يظن به سوءا فنقول له أمسك، لكن كان لا أحد يراه فلا يجب عليه الإمساك ولا يستحب. إن كان لا أحد يرى بحيث يظن به سوءا فلا نقول إنه يستحب أن يمسك، لأن هذا الإمساك عند الشافعية لدفع التهمة. إذن هذه المسائل الأربع كلها نظائر، الإمساك هو الذي فيه الخلاف بخلاف التي قبلها، وأما القضاء فلا خلاف فيه. قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. من أفطر لكبر أي لكبر يشق معه الصوم، أو مرض أي لمرض يشق معه الصوم كصداع شديد مثلا، أو كذلك يكون لا يشق معه الصوم لكن يؤخر البرء. هذا كذلك نوع مشقة في الحقيقة. نعم هو لا يشعر بالتعب لكن البرء يتأخر. قال له الطبيب: إذا صمت يتأخر شفاؤك، أو يكون هذا من أجل استخدام الدواء، يكون الدواء في ساعات متقاربة ما يمكن أن تضبط من السحور إلى الفطور، أو يزيد في مرضه مثل الذين يصابون بالتهابات شديدة في المعدة، الصوم هذا يزيد في المرض. إذن إذا كان يشق عليه أو يزيد في مرضه أو يؤخر البر، فهؤلاء يجوز لهم الفطر من المرضى. قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر. من أفطر لكبر، قلنا يعني لكبر لكبر قد ضعف معه البدن رحمك الله، فشق عليه فيه الصوم. الكبير يعني الذي تقدمت به السن قد يضعف بدنه لقلة الطعام، لأن بعض الكبار لكبر سنه قد لا يأكل في اليوم إلا قدر تمرة لكبر سنه، فيضعف بدنه عن الصوم، يحتاج إلى أن يشرب، يحتاج إلى أن يطعم، يعني أصبح بدنه ضعيفا، فهذا هو الذي يجوز له الفطر. لكن لو كان كبير السن لكن بدنه قوي هذا ليس له أن يفطر. وقد جاء في الصحيحين، وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال: هذه الآية ليست بمنسوخة، يعني يطوقونه، هذه الآية ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وفي البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه أفطر لكبر عاما أو عامين، فكان يطعم الخبز واللحم، لأنه كبرت سنه رضي الله عنه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان لا يحسب من دفن من أولاده، فحسب له ذلك بنحو 120 من أولاده وأولاد أولاده رضي الله تعالى عنه. فالكبير إذن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. كذلك أيضا قال ومن أفطر لكبر، قال أو مرض لا يرجى برؤه. ذكرنا لكم أن المريض يفطر إن كان يشق عليه الصوم أو يؤخر برؤه أو يزيد في مرضه. أيضا المرضى على قسمين، قسم لا يرجى برؤه، لا يرجى برؤه يعني ليس من الله، فإنما عند الله يرجى، لكن المقصود أنه في عرف الناس، في عرف الأطباء الطبائعيين أو فيما يعلمه الناس من هذا المرض أنه لا يشفى صاحبه عادة، يعني من الأمراض المستعصية. قد يكون لاجتماع كبر السن مع المرض، بعض الأمراض تصيب الكبير فيكون ميؤوسا منها، لكنها تصيب الشاب ولا يؤس منها، مثل السرطانات إذا أصابت الشاب فإنها يعني في أنواع منها كثيرة يعني لا يقال إنه لا يرجع الشفاء منها، بل مع العلاج يستفيد الشاب أو من قرب إلى الشباب في الكهولة، لكن الذي تقدمت به السن إذا أصابته هذه الأمراض نعم فالعادة أنه لا يرجع الشفاء منها. إذن هذا يختلف باختلاف الأمراض واختلاف العمر واختلاف قوة البدن وضعفه. فإذا كان المرض لا يرجى برؤه فنقول له أطعم حتى لو شفي بعد ذلك، حتى لو شفي بعد ذلك إذا أطعم أجزأه ذلك عن الصيام. إذن المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير يطعمان ولا يقضيان، يطعمان ولا يقضيان، الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه يطعمان ولا يجب عليهما القضاء. ولذا تقدم لكم أثر ابن عباس رضي الله عنه في هذا، هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. إن كان يطعم من الأرز والبر ونحو ذلك من الطعام النافع للبدن كثيرا، الأرز البر ونحو ذلك يكفيه ربع الصاع مد من حنطة، هكذا ما يملأ الكفين المتوسطتين، فيعني من متوسط في الخلقة، وهو يعني ما يقارب ثلاثة أرباع الكيلو، ثلاثة أرباع الكيلو. وإن أطعم التمر ونحو ذلك من الشعير إذا كان الآدمي يأكله ونحو ذلك فإنه يخرج نصف صاع، نصف صاع يعني كيلو ونصف تقريبا، كيلو ونصف تقريبا يعني باعتبار أن الصاع ثلاث كيلو جرامات احتياطا، وإلا فإنه لا يصل إلى هذا. وقد جاء هذا عن ابن عباس كما في الدارقطني، وعن ابن عمر رضي الله عنه كما في البيهقي فيما يأتي من الحبلى والمرضع، وأنهما يطعمان كل يوم مسكينا مدا من حنطة، مدا من حنطة. إذن يكفي المد من الحنطة ونصف الصاع من التمر، ونصف الصاع من التمر. قال هنا ويسن لمريض يضره، فإن كان المريض مرضا يرجى برؤه فهذا يفطر ويقضي ولا يطعم، يفطر ويقضي. ولذا قال الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فيجب عليه قضاء عددها، واضح؟ إذن المريض الذي لا يرجى برؤه هذا يطعم، والمريض الذي يرجى برؤه نعم يقضي، يقضي. قال ويسن لمريض يضره، المريض الذي يضره الصوم يقول المؤلف إنه يسن له الفطر. وهل يكفي أن نقول إنه يسن؟ هو يضره نعم. الراجح وهو القول الثاني وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين وقول لبعض الحنابلة، يعني هو قول بعض الحنابلة، قالوا يجب إذا كان المرض يضر معه الصوم فيجب عليه، لأن الله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن الراجح أنه لا يكفي أن نقول يسن، بل يجب، وهو قول بعض الحنابلة واختاره الشيخ محمد بن عثيمين. قال: ولمسافر يقصر. يقول يسن للمسافر الذي يقصر، يسن له الفطر، يسن له الفطر، يعني إذا كان السفر تقصر فيه الصلاة فيسن فيه الفطر، يسن فيه الفطر والترخص. قالوا: لما جاء في صحيح مسلم عن حمزة الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أجد بي قوة على الصوم، إني أجد بقوة على الصوم في السفر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، وإن أحببت أن تصوم فلا جناح عليك. إني أجد بقوة على الصوم في السفر، فهل علي من جناح؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، يعني الفطر، هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، وإن أحببت أن تصوم فلا جناح عليك. إذن الذي هو حسن أن يفطر، في هذا الحديث الذي هو حسن أن يفطر، والذي لا جناح فيه أن يصوم، هي رخصة من الله، فإن أخذت بها فحسن، وإن صمت فلا جناح، وإن أحببت أن تصوم فلا جناح عليك. فأخذ به الحنابلة فقالوا: إن الأفضل للمسافر الفطر، الأفضل للمسافر الفطر. وقال الجمهور، وهو وجه في المذهب: بل الأفضل للمسافر الصوم إلا أن يشق عليه، إلا أن يشق عليه. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصوم، فقد جاء في الصحيحين عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في شدة الحر في سفر ليس فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة، قال: حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قالوا: ولأن الصوم إيقاعه في رمضان أفضل من إيقاعه في غير رمضان، فإذا صمنا ونحن مسافرين فقد أوقعناه في رمضان في هذا الزمن الفاضل. قالوا: ولأن ذلك أبرأ لذمته، أبرأ لذمته، ففيه إيقاع للصوم في رمضان وفيه إبراء للذمة. واستدلوا أيضا بما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. فالذي يقوى على الصوم الأفضل له الصوم، والذي يضعف عن الصوم الأفضل له الفطر. ويبقى الجواب عما استدل به الحنابلة. قالوا أي الجمهور الجواب أن هذا بناء على الأصل، لأن الأصل أن المسافر يجد ضعفا ويجد مشقة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، لأن الأصل أن المسافر يجد ضعفا. وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو وجه في المذهب، فنقول: إن الأفضل للمسافر أن يصوم، إلا أن يكون يضعف بدنه بالصوم ويشق عليه الصوم، فإن الأفضل له أن يأخذ بالرخصة، فإن كان يشق عليه مشقة شديدة حتى إنه يخشى على نفسه الهلاك فيجب عليه الفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له وقد سأل عن رجل قد ظلل فسأل عنه فقيل له إنه صائم فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم وهم ينظرون ما تفعل، فدعا بإناء فشرب، فقيل له إن بعض الناس قد صام، يعني ممن شق عليهم، فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. وعلى ذلك فعلى الراجح عندنا ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن لا يجد مشقة إلا المشقة التي يجدها غير المسافر. بعض الناس يسافر مثلا إلى مكة للعمرة أو إلى غيرها ويمكث أياما، في الأيام التي ليست طريقا للسفر هو كأنه في بلده، كأنه في بلده، فهذا الأفضل له أن يصوم. في اليوم الذي يسافر فيه قد يسافر في الصباح لا سيما في السيارة ويجد مشقة ويضعف بدنه إذا صام، فهذا نقول له الأفضل لك أن تفطر. لكن في الطائرات قد لا يجد مشقة، يخرج من بيته إلى المطار ثم من إلى البلد التي يسافر إليها ثم يذهب إلى فندق أو شقة، لا يجد تعبا ولا مشقة، لكن كان يشق عليه فنقول أفضل أن تفطر. هذه الحالة الثانية، إن كانت المشقة شديدة يخشى على نفسه التلف فيجب عليه أن يفطر. ثم قال: وإن نوى حاضر صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. إن نوى حاضر صيام يوم، إن نوى حاضر لا مسافر، صيام يوم المسافر من باب أولى، إن نوى حاضر فالمسافر من باب أولى، صيام يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. أنت من أهل الدوحة ونويت في الليل الصوم، نويت في الليل الصوم وأصبحت ممسكا وسافرت إلى مكة في أثناء النهار، في أثناء النهار، فهل لك أن تفطر؟ يقول المؤلف: نعم له أن يفطر. أولى منه، وليس كلام المؤلف فيها لكن هي أولى، رجل في مكة نوى وهو من أهل الدوحة، نوى الصوم وفي أثناء النهار سافر فله الفطر، فهل له الفطر؟ له الفطر من باب أولى. الثانية وافق الجمهور الحنابلة فيها، قالوا نعم إذا كان الرجل مسافر ونوى الصوم ثم أفطر هذا له ذلك، لكن لو كان حاضرا وصام في الحضر ثم نوى السفر فليس له الفطر، هذا قول الجمهور خلافا للحنابلة، قالوا تغليبا لجانب الحضر. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة، والراجح ما ذهب إليه الحنابلة، وأن الرجل الحاضر إذا نوى الصوم ثم سافر فله الفطر. يدل عليه ما يأتي في المسألة التي أذكرها بعد، وهو نعم يدل عليه ما ثبت في سنن الترمذي عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب سفره فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة. ثم ركب. وجاءت به كذلك آثار أخرى، قالوا: ولظاهر الآية الكريمة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذن الراجح ما ذهب إليه الحنابلة لظاهر الآية الكريمة، وهي قوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لم يفرق بين مسافر ابتدأ الصوم في الحضر أو بين مسافر ابتدأ الصوم في السفر أو نوى من الليل وهو مسافر ألا يصوم، كل ذلك يدخل في هذه الآية الكريمة، وهذا هو الراجح. ولحديث أنس بن مالك الذي بعده، إذن الراجح ما ذهب إليه الحنابلة خلافا للجمهور. أما المسألة التي يتبع لها وهي التي جاءت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا رجل في الحضر أراد أن يسافر وتهيأ للسفر، يعني قص عندنا الآن بطاقة نعم بطاقة الطيارة معه، قد قص هذه البطاقة التي لركوب الطيارة، متهيئ للسفر يريد السفر، فهل له أن يفطر قبل أن يسافر أو ليس له ذلك؟ معلوم أن الصلاة ليس له أن يقصر، حتى لو أنه كبر والسفينة على شاطئ بلده، كبر والسفينة تمشي يعني في أثناء الصلاة يكون قد سافر، هل له هذا، هل لهذا أن يصلي قصرا؟ لا، هذا باتفاق العلماء، والصلاة لأن الصلاة زمنها يسير، لكن المسافر، لكن الصوم، هل له أن يفطر وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب سفره وتجهز وتهيأ، فهو يظن أو يقطع بالسفر؟ قال الجمهور لا، ليس له ذلك كمسألة القصر. وقال إسحاق، وهو قول جماعة من التابعين كالحسن وعطاء، وهو قول بعض العلماء عليه العمل عند بعض أهل العلم كما قال الترمذي، قال الترمذي وعليه العمل عند بعض أهل العلم، قالوا إن له ذلك، لك ذلك إذا أردت أن تسافر وأنت في الحضر فلك أن تفطر لهذا الحديث. وفرق بين الصلاة وبين الصوم بما تقدم، لأن الصوم مآل أمره إلى أن يفطر، هذا إذا سافر أفطر، وأما الصوم فإن وأما الصلاة فإنها تنتهي وهو مقيم، فلا نحتاج إلى، ولأن وقتها يسير، وهذا هو الراجح. لكن الأحوط الأخذ بمذهب الجمهور خروجا من هذا الخلاف القوي، فنقول الأحوط لك ألا تأكل حتى تخرج، فإذا خرجت من عمران بلدك وفارقت خيام قومك فأفطر. لكن لو أخذ بهذا القول فهو قول إسحاق وجماعة من التابعين، وهو الراجح من جهة الدليل. قال وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. إن أفطرت حامل أو مرضع، أو مرضع، مرضع يشمل الأم والمرضعة الضئر المستأجرة، لكنهم قيدوا الأم وقيدوا كذلك الضئر، قالوا الأم إن لم تجد ضئرا، إن وجدت ضئرا فليس لها أن تفطر، ليس لها أن تفطر. والراجح خلافه، الراجح خلافه، وأن الأدلة مطلقة، ولأن الأم إرضاعها لطفلها بنفسها أنفع لطفلها. فنقول الأم حتى لو وجدت ضئرا في هذا الوقت قد تجد حليبا يمكن أن ترضعه الطفل، لكن الحليب هذا أقل نفعا من حليب الأم. الذي يترجح أن الأم حتى لو وجدت ضئرا تستأجرها، فليس لها أن، فلها أن ترضعه وتفطر، لها ذلك حتى لو وجدت ضئرا تقوم مقامها. الضئر متى يجوز لها أن ترضعه فتفطر؟ يجوز إذا كانت تحتاج إلى الأجرة، أو كان الطفل يحتاج إلى إرضاعها، إما أن تحتاج هي للأجرة أو الطفل يحتاج إلى إرضاعها. وقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحبلى والمرضع الصوم. الحبلى والمرضع، المرضع سواء كانت أما أو ضئرا كما تقدم، سواء كانت أما أو ضئرا، فقد وضع عنها الصوم، فقد وضع عنها الصوم. يقول المؤلف هنا إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا، ليس لهما أن يفطرا مع قوة البدن وصلاح الجنين، لكن إذا كانت تخاف على نفسها أو على جنينه أو تخاف على الاثنين، على النفس وعلى الجنين. ولذا قال أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، لأنهما بحكم المريض. الحامل والمرضع إن خافتا لهما ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يكون الخوف على النفس فقط، نقول لها أيتها الحامل لماذا أفطرتي؟ قالت خوفا على نفسي، هي ضعيفة البدن فتخشى على نفسها من الأمراض، من فقر الدم، من غير ذلك مما قد يعتريها، من أن يغمى عليها، المقصود أنها تخاف على نفسها. الحال الثاني أن تخاف على الولد فقط. يقول لها الطبيب إن صومك يضعف الجنين، الجنين ضعيف فإذا صمت زاد ضعفا. الثاني أن يكون الخوف على النفس وعلى الجنين معا، على النفس وعلى الجنين معا. إذن هذه ثلاثة أحوال. الحنابلة قالوا إنه يجب عليها القضاء فقط إن كان خوفها على نفسها فقط أو خوفها على النفس والجنين معا، يجب عليها القضاء فقط فهي في حكم المريض. فإن كان خوفها على الجنين فقط فعليها القضاء والكفارة. واضح؟ إذن مذهب الحنابلة أنها إن خافت على الجنين فقط فعليها قضاء وكفارة، وإن خافت على النفس أو على النفس والجنين معا فعليها قضاء فقط. واضح هذا أو أعيد؟ إذا كان خوفها على الجنين فقط، فقط ما تخاف على نفسها، عليها قضاء وكفارة. فإن كان الخوف على النفس فقط أو على النفس وعلى الجنين معا فعليها نعم القضاء فقط. واضح؟ قالوا لما ثبت في أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه والحديث الصحيح قال رخص للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، قال رخص للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة الحديث وفيه والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينة. إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكين. وحملوا هذا على الخوف على الجنين، لأن هذا هو الغالب، الغالب أن الخوف يكون على الجنين. وذهب بعض السلف وهو قول ابن عمر وابن عباس وقول جماعة كثيرة من التابعين كالقاسم بن محمد وعكرمة والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير، وسعيد بن جبير فهو قول سعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والقاسم بن محمد وهو قول إسحاق، قالوا إنه لا يجب عليها إلا الكفارة فقط لا قضاء. قالوا للآثار الواردة، فمن ذلك ما جاء عن ابن عمر وابن عباس كما في الدارقطني والأثر صحيح أنهما قال يطعمان ولا يقضيان، في الحبلى والمرضع إذا خافتا قال يطعمان ولا يقضيان. وذلك وهو أيضا ظاهر الحديث المتقدم الحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينة. قالوا ولأن المسافر وضع عنه شطر الصلاة فلا يقضيه، فكذلك الحبلى والمرضع وضع عنهما الصوم فلا يقضيانه. ولا شك أن هذا القول قوي جدا، لكن الأحوط وعليه الفتيا ما ذهب إليه الجمهور. فنقول الحبلى والمرضع إذا خافتا على الجنين فقط قضتا وأطعمتا، وإن خافتا على النفس فقط أو على النفس والجنين معا فعليهما مع القضاء فعليهما قضاء فقط. إذا خافتا على النفس أو على النفس والجنين معا فعليهما القضاء فقط، وهذا هو قول الجمهور. الكفارة هنا على تجب على من؟ تجب على الوارث لهذا الطفل كأبيه، فتجب على الأب وعلى وارثه، لأن لأن سبب فطرها هو هذا الجنين، فهذه الكفارة لا تجب على المرأة وإنما تجب على أب هذا الطفل، أو على إن لم يكن له أب على وارثه. فإن أفطر رجل لينقذ نفسا من هلكة فقد أفطر لمصلحة غيره، كالمرأة تفطر لمصلحة الجنين. فيه وجهان في المذهب، فيه وجهان في المذهب. واختار ابن رجب رحمه الله أنه كذلك يجب عليه الكفارة، يعني مع القضاء يجب عليه الكفارة. نعم، لعلنا نقف كما سعنا. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.